جزء صغير كده من دراج بتستخدم في برونكي الأزمة، اللي هي مجموعة اسمها الماسل ستابيلايزر. تاني هحفظنا البرونكي الأزمة مش كده، يعني أعتقد إن بعد كده يعني اللي يغلط في برونكي الأزمة يبقى نتعب منه. يعني إحنا اتفقنا إن البرونكي الأزمة بالنسبة لنا علاجها مجموعتين كبار من الأدوية، المجموعة الأساسية اللي هي برونكو دايريتورز، والمجموعة الثانية اللي بنسميها الأنتي إنفلاماتوري دراجز. البرونكو دايريتورز قسمناها إلى ثلاث أنواع من الأدوية، مجموعة مهمة أوي بالنسبة لنا اللي هي مجموعة البيتا 2 أجونست، واتفقنا في منهم شورت أكتنج هيدفعوني في الأكيوت أتاك برونكي الأزمة سميناهم أزمة ريليفرز، وفي مجموعة لونج أكتنج اللي هو بنسميها الأزمة كنترولرز اللي هم بيدفعوا كبروفلاكتيك تريتمنت، وفي عندنا المجموعة اللي سميناها الأنتي ماسكرينيك اللي هو الأتروبين سبستيتيوت سواء إبراتروبيوم أو غيره، وفي عندنا مجموعة الميثايلبنزين طبعا أشهرهم يعني السيوفيلين والأمايلوفيلين. المجموعة الثانية هي مجموعة الأنتي إنفلاماتوري دراجز، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الانهيلد ستيرويدز او الستيرويدز عموما في برونك الازمه، وقلنا ان هو ممكن يتاخدوا اكثر من طريقه. طبعا الطريقه السيفست ميثود هي الانهاليشن سواء البيكلوميتازون او البيوتيزونايد او فلوتيكازون او غيره. استعمال الكورتيزون اورالي او الكورتيكوستيرويدز اورالي بيبقى دايما اخر حل للناس اللي عندهم برونك الازمه عشان نتجنب السيستميك ادفيرس افكت. وعرفنا ان ممكن ادي الانترا فينس ستيرويد في حالات اسمها سيتس ازماتيكا وسميناها سيفير اكيوت ازمه. المجموعه الثانيه في الانتي انفلاماتوري اللي هم الانتي ليكوتراين سواء اللي بيمنعوا تكوين الليكوتراين اللي هو السليوتين اللي بيشتغل ك 5 لايفو اوكسجينيز انهبيتور، او المجموعه اللي بتقفل الليكوتراين ريسبتور اللي هي مجموعه لوكاس اللي هو السفير لوكاس والمونت لوكاس اللي بيشتغلوا ككومبتيتيف بلوكرز على الريسبتورز. كان فاضل بس المجموعه الاخيره في الانتي انفلاماتوري اللي هي مجموعة الماستر ستابيلايزرز او اللي بنسميهم دي جرادريشن انهبيتورز. عندنا اسمين موجودين في الكتاب بتاع القسم عندنا، ده اسمه كرومولين، وخلي بالك الكرومولين ده الاسم تقريبا الامريكي بتاع الدواء، احنا متعودين دايما نسميه داي صوديوم كروموجلايكيت، لان هتلاقي يعني احنا بدانا نبص طبعا كتاب الام سي كيو بتاع القسم في اسئله ممتازه جدا، فبس لقيت ان في الاستعمال في الاسامي ممكن قوي يستعمل اسم كرومولين، ممكن يستعمل الاسم الثاني اللي هو الداي صوديوم كروموجلايكيت، هو نفس الدواء. ده بيتاخد باي انهاليشن، وفي عندنا دواء ثاني اللي بنسميه نيدوكروميل برضه بيتاخد باي ذا سيم روت باي انهاليشن. بس برضه لاحظت ان في سؤال او اكثر من سؤال على دواء ثالث اسمه الكيتوتايفن. الكيتوتايفن ده في حاجتين يعني او اكثر من نقطه كده ممكن تعرفها، اولا هو بيتاخد اورال وليس انهاليشن، ثانيا هو بيشتغل كماستر ستابيلايزر زائد في نفس الوقت بيشتغل از انتي هيستامينيك، يعتبر واحد من الجيل القديم من الانتي هيستامينيك، عشان كده توقع فيه انه ممكن يعمل سيديشن وتراوزنس لما بيتاخد. دول الثلاث ادويه يبقى في اثنين باي انهاليشن وفي دواء بيتاخد اورال يعرفه بالمره اللي هو الكيتوتايفن. بالنسبه للادويه دي كلها بتتاخد از بروفلاكتيك تريتمنت وليس في الاكيوت اتاك، لان هم زي ما اتفقنا دايما دورهم ان هم يحموا العيان من الاتاك، لكن لو حصل ريليز اوف ميديتورز وبدا يدخل العيان في برونكو سباس ما لهمش اي دور. يبقى كل مجموعه الانتي انفلاماتوري دراجز دايما بروفلاكتيك بيكوز زي ار نوت برونكو دايريتورز، من ضمنها مجموعه الماستر ستابيلايزر. الماستر ستابيلايزر محدش عارف بالظبط ازاي بيعملوا انهبيشن اوف رابتشر اوف ماستر ميمبرين، ازاي بيعملوا شغلهم. هي الفكره ان هم ما لهمش علاقه بالانتيجن ولا بالانتيجين انتي بودي رياكشن ولا بالكلام ده كله. هو الفكره كلها ان هم بيخلوا الماست سيل ميمبرين نوت لايبل تو رابتشر، وبالتالي مش هيحصل ريليز اوف اليرجي توكس. في ناس بتقول ان هم بيمنعوا الانفلكس اوف كالسيوم جوه الماست سيل، يعني الفكره كلها ان هم بيقللوا الكالسيوم انفلكس. طبعا الكالسيوم مطلوب دايما عشان يحصل رابتشر او ريليز اوف ذا ميديتورز. وفي ناس بتقول ان هم بيعملوا انهبيشن لانزيم اسمه فوسفو داي استريز، فبيزودوا السايكليك اي بي بي جوه الماست سيلز، وده بيعمل نوع من الستابيلايزيشن لانه برضه بيقلل الفري كالسيوم جوه الماست سيلز. يبقى اللي يحب يعرف، انا يمكن لاحظت الكتاب مش جاي الكومنت على الميكانيزم اوف اكشن، هو طبعا لانه مش اكيد مش معروف قوي، لكن في نظريه او في ناس بتقول ان هو الفكره كلها انه بيقللوا الكالسيوم، سواء بيقللوا الكالسيوم انفلكس نفسه او بيشتغلوا بطريقه غير مباشره عن طريق ان هم يشتغلوا باي انهبيشن اوف فوسفو دايستريز الفيل ده بيعمل ستابيليتي اوف ذا ماسل. بالنسبه للاستعمال بتاعهم طبعا العيان لو عارف انه هيتعرض لالرجين معين ممكن ياخدهم قبل ما يتعرض، يعني هو عارف مثلا ان حبوب اللقاح زي ما قلنا قبل كده ان في دخان معين، ان اضطراب، ان تغيير الفصول ممكن يعمل له اتاكس وازمه، هو بياخد الدواء كوقايه قبل ما يتعرض للالرجين ده. ما فيهمش مشاكل قوي المجموعه دي، يعني معظم المشاكل اللي فيهم ليميتد قوي. بيتاخدوا واي انهاليشن سواء على شكل الدروبلت اللي هو بنسميه الاتومايزر اللي هو الشكل العادي بتاع البخاخه، او ساعات بيتاخدوا على شكل يمكن شفته في اول السنه عندنا في المعمل في العمل بتاعنا اسمه سبين هيلر. كان عندنا بخاخه كده يسموها سبين هيلر، بيتحط الدواء ككبسول، الكبسول بتبقى جواها باودر وفي جزء كده بيبقى فيه زي سن ابره كده لما بيتضغط عليه بيفتح الكبسوله، والعيان لما بيعمل انهاليشن بيدخل الدواء ده كانه باودر. الباودر ده هو ده اللي بيعمل المشكله الحقيقه في العيان، انه بيعمل اريتيشن جوه البرونكيال او الريسبيراتوري سيستم، فكان يعمل سنس اوف تشيست تايتنس، يعمل ساعات كوفينج، يعمل ساعات اريتيشن. لكن معظم الادويه لو اتاخدت على شكل الانهيلر العادي بتاعنا اللي هو الاتومايزر او الفيبر يعني او الدروبلتس اللي بتطلع ما بيحصلش معاهم مشكله. في ساعات بيحصل منهم الرجي، وفي بعض الناس قالوا حتى ان في ريبورتد انافلاكسس بيحصل مع بعض الحالات، يعني كاي دواء معرض ان يحصل منه الرجيك ريأكشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده باختصار مجموعه سهله قوي افتكرها اللي هي مجموعه الماست ستابيلايزرز، وعرفت الاسامي اللي فيها والميكانيزم والاستعمال والعيوب المشهوره فيهم. النقطه الثانيه انا حابب انك تعرفها، لان طبعا هتعرفها ان شاء الله في الكلينيكال في الترم الثاني، بس بما ان احنا بنتكلم عن برونك الازمه يعني وعندنا وقت، مين هي الادويه اللي ممنوعه في برونك الازمه؟ وعايزك تفكر فيهم كده. الادويه بتشتغل او يعني الهدف دايما في علاج برونك الازمه زي ما قلنا قبل كده ان انا اقفل الماسكرينيك ريسبتورز او اعمل ستيميليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز. وعايزك تفكر في الجزء بتاع انفلاماتري ميديتورز اللي بيحصل اللي هو شغل الاركينونيك اسيد وبعدين تحوله الى بروستاجلاندين عن طريق الكوكس، والجزء الثاني اللي يهمنا اللي هو شغل اللايبو اوكسجينيز وتكوين الليكوسايت. فكر كده بقى مين الادويه اللي ممكن تعمل مشكله في برونك الازمة. تمام، لو انا بتكلم على الرسمه دي يبقى اشهر مجموعه ادويه ممنوعه في برونك الازمة كل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري درايف، والسبب واحد ان هم بيعملوا انهبيشن اوف سايكل اوكسجينيز، فبيعملوا شيفت اور ديفيشن اوف اركيدونيك اسيد انتو ليكوفرايد فورميشن. يعني انت وقفت سكه الكوكس فغصب عنه الاركيدونيك اسيد هيضطر يعني ينحرف ويمشي في سكه مش حلوه اللي هي سكه تكوين الليكوفرايد. يبقى لو قلت لك كده طبعا النون ستيرويد اسميها دلوقتي بالنسبه لك مبهمه قوي، لكن هتسمع ان شاء الله بعد كده عن الاسبرين، هتسمع عن ديكلوفيناك، هتسمع عن الفينايل بيتازون، هتسمع عن الاندوميثاسين، هتسمع عن البيروكسيكام، هتسمع عن اسامي كتير قوي. طبعا دي كلها اسامي علميه، لكن هتعرف ان شاء الله في المبادره بعد كده في الطب يعني ان هم موجودين على شكل ادويه زي البروفين، كاتافلام، الفولترين، الفيلدين، كل الحاجات دي هي عباره عن نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراجز، كلهم بالنسبه لي زي بعض، كلهم ممنوعين لنفس السبب. الوحيد من الادويه اللي ممكن يتاخد في الحاله دي هو الباراسيتامول، والباراسيتامول الحقيقه ما هواش انتي انفلاماتري قوي لان معظم شغله بيبقى على الكوكس الثلاثه اللي موجود في السي ان اس، يعني بيشتغل ميجي انالجيزك وانتي بايريتك، لكن يعني لو انا عندي بين او عندي فيفر مش قادر اخد اسبرين يبقى البديل بتاعي هو الباراسيتامول. هيجي لك عيان يسالك يقول لك انا عندي حساسيه لما باخد الاسبرين بيجي لي اتاكس وبرونكيال ازمه، ينفع اخد فولترين او فلدين او كاتافلام او بروفين؟ الاسامي بقيه المجموعه يعني طبعا اسامي الدبلية مش المفروض ان انا اقولها لك، بس يعني عشان احنا لسه ما خدناش الموضوع ده. هيسالك ينفع لو انا عندي مثلا التهاب في المفاصل ولا عندي الام في العظم ولا بتاع، ينفع اخد بديل الاسبرين حاجه من دول؟ لا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. لان هم كلهم يعملوا نفس الافكت مش كده؟ دي سموها في الطب لو انت سمعت حاجه اسمها كروس الرجي، يقول عليها كروس الرجي، يعني اذا انا الرجي لاسبرين لو اخدت دواء تاني من المجموعه هيحصل نفس الافكت. طيب لو حد سالك بقى في الشفوي ولا حاجه، يا ترى سبب الكروس الرجي ايه؟ هل هم شبه بعض في الكيمياء ولا لا؟ الاسبرين شبه الفرق شبه مثلا في الدين او الكوفن؟ اطلاقا مش اي تشابه كيميائي بينهم، بس التشابه جاي منين بقى؟ من ميكانيزم اوف اكشن مش كده؟ يعني انا مش عايز ابعد بعيد قوي عن الموضوع بتاع النهارده، بس في حاجه اسمها كروس الرجي، ان انا ابقى الرجيك لدواء واخد دواء تاني مختلف تماما يجي لي نفس الاعراض. الكروس اليرجي غالبا هي سبب الاثنين، يا اما يكون الادويه شبه بعضها كيميائيا، يعني هتسمع ان شاء الله في الترم الثاني ان في انتي بيوتيك اسمه بنسلين من اشهر الانتي بيوتيكس اللي بتعمل الرجي. لو انا اخدت بنسلين بيجي لي الرجي، لكن لو اخدت دواء شبهه اسمه مثلا مجموعه اسمه سيفالوسبورين او كيفالوسبورين يجي لي نفس اعراض الالرجي. السبب في الالرجي هنا هو التشابه في الكيمياء، يسموه ستراكشرال سيميلاريتي. لكن في حاله الاسبرين والادويه اللي زيه التشابه ليس كيميائي بقى، انا بيجي لي بروكي الازمه لما باخد اسبرين لو اخدت دواء زي الفيلدين مثلا يجي لي نفس الاعراض، مع ان هم كيميكالي نوت ريليتد خالص، لكن السبب بتاع الالرجي هنا هو تشابه في الميكانيزم اوف اكشن. يبقى دي اول مجموعه مهمه قوي، نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراجز. ايه كمان ممنوعه؟ تمام، البيتا بلوكرز، وبالتحديد بقى او بشكل اوحش النون سيلكتيف بيتا بلوكرز، يعني البروبرادولول والنادولول والتيمولول والبيدولول، كل دول ممنوعين تماما في البرونكيز. وعايز افكرك حاجه انت سمعتها في الفارماكولوجي اوف ذا اي، ان انا ممكن استعمل دواء توبيكال في العين ولو انا اسماتيك يعمل لي مشكله، حطيت تيمولول في العين كقطر عشان اعالج الجلوكوما دخلت في اسماتيك اتاك، رغم ان انا استعملت لوكال، لكن هو عشان ليكن سوليبل بيمتص سيستميكالي ويعمل الاكشن بتاعه. لو حد سالك طب استعمل كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني انا عيان اسماتيك وعندي انجينا او اسماتيك وعندي هايبرتنشن، استعمل كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر اتينولول مثلا او الميتوبرولول، ولا فيه مشكلة ولا استعمله؟ بس دايما عندي خوف منهم، لان انا مش ضامن ان يحصل لوس اوف سيلكتيفيتي، عشان القاعدة بتاعتنا اللي هي سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت. يبقى النون سيلكتيف مؤكد ان هم ممنوعين، كارديو سيلكتيف ممكن استعملهم ولكن ويز كوشن عشان خايف ان يحصل لوس اوف سيلكتيفيتي. يبقى المجموعتين مهمين قوي في المنهج عندك، ممنوعين في البرونكيال ازمة. نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراجز ما عدا الباراسيتامول اللي اعتبرنا ان هو معاهم في المجموعه يعني، والمجموعه الثانيه البيتا بلوكرز وخصوصا النون سيلكتيف. ايه كمان ممنوع؟ تروبين. تمام، لو بصيت على الرسمه دي هتفتكر انا عشان اعالج برونكيال ازمه بقفل الماسكارينيك وبشغل البيتا 2. يبقى اللي ممنوع في برونكيال ازمه اللي يعمل العكس، اللي يشغل الماسكارينيك او اللي يقفل البيتا 2. مين اللي بيشغل الماسكارينيك بقى؟ مجموعه اسمها ماسكارينيك اجونيست، او مجموعه الاسم القديم بتاعها بارا سيمباتو مايميتكس. اي واحد فيهم ممنوع كله، يعني طبعا فاكر الاسامي المشهوره، الميتاكولين، الكارباكول، البيتانيكول، فايزوستيجمين، نيستيجمين، بايوكاربين، كل ده ممنوع في الناس اللي عندهم برونكيال ازمه. ايه كمان ممنوع بقى؟ انت قلت ثلاث حاجات مهمين قوي، او يعني ثلاث ادويه مهمين قوي. تمام، الايس انهبيتورز بنخاف منهم قوي قوي في برونكيال ازمه. يعني المشكله كلها في برونكيال ازمه ان الايس انهبيتورز زي ما انت عرفت من الجزء بتاع الاوتوكويت كلها مع بعض متهيألي، الايس انهبيتورز بيمنعوا الايس انزايم اللي هو ليه اسم تاني كنا سميناه وقتها كايدينيز 2. لو انت منعت الانزايم انت منعت تكسير البرادي كايلين، فبدا يحصل اكيوميشن اوف برادي كايلين. ساعتها قلنا ان هم فيهم ميزه مهمه ان هم دي ار باورفول بازو دايليتورز، بيصلحوا مشكله الضغط، لكن غصبا عنك هيعملوا انفلاماتوري ريأكشن سبيشالي في اللنج، فممكن العيان يحصل له مشكله البرونكيال ازمه لو هو اسمنت. طبعا وقتها بالتالي قلنا حل المشكلة دي ازاي؟ يعني ان انا ادي معاه حاجة تمنع تكوين البرانيكايين زي النون ستيرويدر او زي الاسبرين. او الحل البديل بقى بلاش اس انهبيتورز واقلب على مجموعة شبهها قوي بس ما بتعديش البرانيكايين اللي هي انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، عيلة سرطان العيلة دي بتقفل الريسبتور ويزاود افكتنج ذا انزايم، فمفيش منهم مشكلة. بالمناسبة انا عايز اسالك سؤال كده هو خطر على بالي دلوقتي، طبعا هو سؤال كلينيكال قوي لكن ممكن يعني نحاول النهارده نفكر فيه. افرض العيان ازماتيك عنده برونكيال ازمه وعنده مثلا روماتويد ارثرايتس. كويس؟ مفهوم السؤال؟ ازماتيك وعنده روماتويد محتاج انتي انفلاماتري. مش كده ولا لا؟ محتاج اعالج الروماتويد ارثرايتس بانتي انفلاماتري. تستعمل كورتيزون ولا تستعمل اسبرين في العيان ده؟ صح، الكورتيزون. اشمعنى الكورتيزون؟ عشان ده هيعالج، هيحل المشكلتين مع بعض كده، هيمنع الاراكيدونيك اسيد فورميشن، يبقى انت صلحت مشكله البروستاجلاندز، ما عادش عندك التهاب بتاع الروماتويد وصلحت مشكله البرونكيال ازمه. يبقى ساعتها الكورتيزون احسن دواء. افرض يعني حاجه اعقد شويه بقى، ان انا مش قادر استعمل كورتيزون لاي سبب. اعمل ايه بقى ساعتها؟ بالظبط كده، يعني هستعمل ساعتها اسبرين وهدي معاه حاجه تمنع الباث واي الثاني، تخيل؟ يعني هستعمل نون ستيرويدال يقفل سكه الكوكس، واستعمل معاه حاجه تقفل سكه الليكوترايد. يعني استعمل يا اما سليوتر يا اما استعمل حد من عائله اللوكس. طبعا الكلام انا عارف ان هو ممكن يكون صعب شويه، بس هو المفروض يعني الفارما والطب يبقوا ماشيين مع بعض. احنا بندرس على ان الفارما حاجه والطب حاجه، ده طبعا مش صح، او المفروض ان الفارما يعني تبع الطب يعني. يبقى عرفت كده ان العيان اللي عنده مشكله انفلاميشن زي روماتويد واسماتيك اقدر اتصرف معاه يا اما اديله كورتيزون، يا اما البديل ان انا ادي نون ستيرويدال بلس ان انا ادي حاجه تمنع سكه الليكوترايد. طيب يبقى الايش انهبيتورز ممنوعين. استاذ بقى الدكتور عبد الرحمن النجار من الاساتذه طبعا، يمكن يعني الواحد دايما يتكلم عليهم كده يعني باعتزاز شديد، يعني ليه اسئله ساعات بتبان انها اسئله صعبه قوي، بس هي محتاجه شيء من التفكير. يعني يقول لك تعرف انت حاجه اسمها اسبرين انديوست ازمه، مش كده؟ اسبرين انديوست ازمه سهله دي. العيان اللي عنده برونكيال ازمه لو اخذ اسبرين يحصل له القصه دي، وقعت الكوكس باث واي دخلنا على ليكوترايد. يسالك ساعات ما تعرفش نوع من الازمه او نوع من البرونكوسباز كان بي ريليف باي اسبرين، مش بقى يجيله بسبب الاسبرين ده يتحسن لو اخذ اسبرين، اللي هي مشكله البرونكوسباز اللي سببها ايس انهبيتورز، مش كده؟ يعني نفس السؤال بس بصيغه ثانيه يعني. طيب ايه كمان ممنوع في برونكيال ازمه؟ احنا قلنا النون ستيرويدز على الباراسيتامول، وقلنا البيتا بلوكرز سبيشالي نون سيلكتيف، وقلنا الماسكارينيك اجونست كلهم بقى بلا استثناء ممنوعين، وقلت لنا الاس انهبيتورز مجموعه مهمه قوي. ايه كمان ممنوع؟ في دواء الاتروبين، في ناس بيقولوا عليه ممنوع بس احنا مش بنقول عليه كده، في ناس يقولوا على الاتروبين ممنوع في برونكيال ازمه، احنا بنقول عليه مش مفضل او بقى ليه بديل، لكن مش قادر اقول عليه كونترا انديكيتد يعني بقلب جامد قوي. في دواء مهم قوي في المنهج انت ما كنتش لسه، اللي هو المورفين. المورفين من اشهر الادويه اللي بيشتغلوا كانالجيزكس، يقول عليه اوبيويد انالجيزك او ناركوتيك انالجيزك. تفتكر ليه المورفين ممنوع في برونكيال ازمه؟ بالظبط كده، المورفين ليه سنترال اكشن ممكن يعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. وعلى فكره اي دواء في ديبريس ريسبيراتوري سنتر يستحسن ما نستعملوش، يعني تسمع في الترم الثاني ان شاء الله مجموعه اسمها الباربيتيوريت. ما بقتش مهمه قوي زي زمان، هي ادويه مهدئه ومنومه و بتستخدم في التخدير وفي الابيليبسي، لكن افتكر بس من النهارده ان هي من ضمن مشاكلها الباربيتوريت ديبريشن اوف ريسبيراتوري سيستم. المورفين طبعا اهم. ايه العيب الثاني في المورفين اللي بيخليني مش قادر استعمله في الازماتيك بيشنت؟ انه بيطلع هيستامين. من اكثر الادويه او يمكن اكثر دواء يعمل ريليز اوف هيستامين، والهيستامين نفسه ماي انديوس برونكوسباز. يبقى المورفين ممنوع عشان بيديبريس ريسبيراتوري سنتر وعشان بيعمل هيستامين ريليز. طيب ايه كمان ممنوع بقى؟ بما ان احنا قلنا كده سيره الهيستامين، ايه تاني ممنوع غير المورفين؟ اي دواء تاني بيعمل الهيستامين، سمعت بيه في المنهج بيطلع هيستامين. سمعنا الكوراري، تيوبو كورارين طبعا ما عادش بيستخدم كتير لكن موجود عندنا يعني في المنهج، والترايميتافان اشهر واحد في مجموعه الكومبتيتيف جاي من البقر. طبعا السيتروناكولين فيري فيري ويك هيستامين ريليزر، يعني ما تخافش منه. لكن ولا حتى لارج دوز، يعني فيري ويك هيستامين ريليزر، لكن اللي يهمني طبعا هو الكوراري والترايميتافان، واشهر دواء هو المورفين هيستامين ريليزر. طبعا كنا زمان نقول لك من الكونترا انديكيتد دراجز الهيستامين، مش قادر اقولها دلوقتي لان الهيستامين از نوت ادراج، يعني حاليا الهيستامين مفيش حد بياخده كعلاج، لكن في ادويه هيستامين لايك انستراكشر واخدتهم، سمعت عنهم انت زمان، ادويه بيسميها الاميدازولين الفا بلوكرز، فاكرهم؟ اميدازولين الفا بلوكرز. حتى كلمه اميدازولين دي هي الكيميكال ستراكشر بتاع الهيستامين. مين هم الاميدازولين الفا بلوكرز دول؟ تولازولين والفنتولامين. دول ممنوعين في الناس اللي عندهم ازمه بنخاف منهم، لان هم اكنك بتدي العيان هيستامين، لان هم كيميكالي ار ريليتد تو هيستامين. يبقى عرفت كده الادويه بقى اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه. اوعى تنسى اسبرين وبروبرانولول، لو انت عايز بقى اسامي يعني مهمه، اسبرين، بروبرانولول، كابتوبريل، مورفين، كلها ادويه مهمه قوي، عرفت كل واحد فيهم ليه كونترا انديكيتد في البرونكيال. انت لو اخدت بالك العيان ده لما بيجي له بين عندنا مشكله معينه، مش كده؟ لما بيجي له بين عندنا مشكله، لان انا مش قادر اديله اسبرين عشان يحصل له مشكله في الممثل اللي ممنوع عنده برونكيال أزمة. طبعا هاو تو مانج العيان اللي عنده برونكيال أزمة مش بتاع محاضرة وقت، الكلام ده بتاع الكلينيكال فارماكولوجي ان شاء الله في العملي بتاع الترم الثاني. بس مبدئيا كده انت لو فكرت في الكلام اللي احنا قاعدين نقوله بقالنا محاضرتين وشويه اهو، العيان اللي عنده برونكيال أزمة اول حاجه اعملها له ان انا احاول اعرف ايه هو الالرجين بتاعه. اول حاجه اعملها ان انا احاول اعرف هو الالرجيك تو ويتش تايب اوف الالرجين عشان انا استفيد ايه لما اعمل له كده. اولا هافويد الاكسبوجر تو الالرجين، يعني حبوب اللقاح، تغير الفصول، الجو البارد. في ناس بيجي لها مثلا البرونكيال أزمة بسبب الدخان بتاع السجاير، بيجي لها بسبب التراب، بيجي لها بسبب التكييف مليان بلاوي، بيطلع منه حاجات بتعمل برونكيال أزمة. بيجي لي أزمة لما بعمل مجهود، لما ببقى أندر ستريس، يعني بيجي لي أزمة من شغلتي اللي أنا بشتغلها، يبقى أي شود أفويد البريسبيتيتنج فاكتور أوف برونكيال أزمة. تاني حاجة بيعملوها بقى إن هما بيحاولوا يعرفوا الالرجين عشان يعملوا حاجة اسمها desensitization، أو ساعات ناس بيسموها hyposensitization. إن أنا أروح للجماعة بتوع الالرجي وأعرف طبعا بالسكين تيست أنا الرجيك لإيه، وبعدين أبدأ آخد جرعات صغيرة قوي من الالرجين ده عشان أعمل شيفت الإميون سيستم، أخليه ما يكونش دايما الأي جي إي، لأن الأي جي إي دايما هي المشكلة عشان هو اللي ماسك على الماست سيل ميمبرين. هبدا بقى اتجنب الادويه اللي بتعمل لي برونكيال ازمه، نفس القصه اللي قلناها اذا كنت بيجي لي ازمه بسبب اسبرين او كابتوبريل او مورفين او بيتا بلوكرز، يبقى دول شود بي افويدد. وبعدين ابتدي بقى اتعامل مع العيان بالدراجز، هاو تو تريت ان اكيوت اتاك اوف برونكيال ازمه. واحد جالي باكيوت اتاك ده دراج اوف تشويس، هم شورت اكتنج سيلكتيف بيتا تو اجونست، اللي هم السان بيتابول او تربيتالين، وبتاخده باي انهاليشن. طبعا انت عارف بقى عن كل التفاصيل، وزي ما قلت لك قبل كده هنتعلم في كلينيكال بندي 1 اور 2 باس، ما بنزودش عن كده عشان ما يحصلش معاهم بقى سيفير هايبوتنشا وتاكيكارديا واريزميا ومشاكل كارديك ستيميليشن. بيتاخدوا طبعا انهاليشن ليه مش اورا؟ عشان يستنوا بسرعه، ده يبقى لوكال اكشن، بيبقى سريع قوي. طب ليه مش اي في؟ سؤال بقى اللي هو ملوش يعني سؤال، طب مش عايز اقول لك تافه يعني قوي، بس هو اجابته سهل قوي. ليه مش انترا فينس؟ عشان الانهيليشن اسهل، مش كده؟ يعني الانترا فينس اقوى واسرع وكل حاجه، بس الطريقه صعبه. يعني العيان معاه حقنه الدواء ومعاه سرنجه ومستعد اهو كله تمام يعني، وبعد جه ساعه الاكيوت اتاك ما بيعرفش يدي لنفسه الحقنه، وفي حته ما فيهاش حد يديله حقنه، ففرحتي بقى بالايه؟ بالسرنجه اللي معايا والامبوله اللي معايا. فبستعمل دايما طريقه يسموها سيلف ادمنستر، يعني طريقه يقدر العيان يديها لنفسه، زي بالظبط الانجينا. يعني في الاكيوت اتاكس والانجينا انا ممكن ادي نيتروجليسين انترا فينس، طب ما ده حلو قوي، بس مش هعملها لان انا عايز طريقه سهله ان انا احط الدواء تحت اللسان. طيب يبقى ادي علاج الاكيوت اتاك. لو ما استجابش بعد البختين، هنا في بقى يعني مدرستين في العلاج، في ناس بتدي امينوفيلين وفي ناس بتخاف من امينوفيلين. المهم لو استعملت امينوفيلين الجرعه تحفظها ان شاء الله في الجزء بتاع الكلينيكال، هي بتبقى 250 ل 500 مللي جرام، ولازم تحقنها له بسرعه عشان العيان ده بيموت من برونكيال ازمه، صح؟ لازم احقنها فيري سلولي انترا فينس، والا اعرض العيان لمشاكل قلناها امبارح سميناها فيلوسيتي اكشن. كل ما حقنت اسرع حصل هايبوتنشن وتاكيكارديا واريثميا وانجينا، ودخلنا العيان في مشاكل كارديك قد تؤدي الى وفاه العيان. يبقى دي الاكيوت اتاك. لو ما استجابش بقى، يعني اخذ البختين بتوع السلبيتامول وما نفعوش، فاخد حقنه الامينوفيلين فما نفعتش، يبقى ده غالبا عنده حاجه اسمها سيفير اكيوت ازمه، اللي بيسموها اسم قديم شويه ستيتس ازماتيكس. هتلاقي غالبا العيان ده جاله ستيتس لان عنده جست انفكشن، يعني غالبا بيبقى السبب ان هو ما استجابش كالمعتاد، ان هتلاقي غالبا عنده اليمنت اوف فايرال بالذات جست انفكشن. طيب العيان ده علاجه هوسبيتاليزيشن، لازم يروح المستشفى. اللي هيصلح مشكله العيان ده هو الكورتيكوستيرويدز، هياخد غالبا دواء زي الهيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت انترا فينس، هيشتغل بقى كانتي انفلاماتوري، هيحل مشكله الستيتس دي. بس في عيب في الكورتيزون كعادي كل الستيرويد هرمونز، ان هم ديليد اونست، عشان ليه دايما الكورتيكوستيرويدز يشتغلوا متاخر شويه؟ عشان يشتغلوا على سيتوبلازميك ريسبتور، لازم الريسبتور ده يتحرك ويروح جوه النيوكليوس ويمسك في مكان معين ويكون من الدي ان ايه ار ان ايه، والار ان ايه يطلع بروتين، والبروتين هو اللي يشتغل. فطبعا قدام وقت طويل قوي. اثناء الفتره لما عقبال ما يشتغل الهيدروكورتيزون بدل العيان انترافينس فلويد. الهدف منها طبعا ان انا اصلح الدي هيدريشن. تخيل عندنا لما بيتنفس بسرعه قوي بقاله كام ساعه عمال يعمل يرتب ريسبيريشن، بيفقد ووتر فيبر كتير قوي مع النفس، وغالبا ايه ما بيشربش وما بياكلش، فبديله هنا فلويد عشان اصلح مشكله الدي هيدريشن. لازم اديله انتي بايوتكس لان غالبا المشكله هنا تبقى زي ما قلنا تشست انفكشن. بنديله امينو فينلين بس بيتاخد هنا غالبا باي انترافينس انفيوجن، يعني يتحط على محلول اللي انا هديهوله عشان اعالج الديهايدريشن ده، احط عليه امينو فينلين عشان يشتغل كنوع من السستين افكت. في ناس بتدي سالبيتامول انترافينس او تحطه على جهاز يسموه نيبيولايزر. النيبيولايزر ده جهاز كده بيطلع بيبقى طالع منه ماسك، الووتر فيبر اللي طالع منه بيدخل الدواء عن طريق الاسبيراتوري سيستم. بيدي ساعات انزيوليتكس، بيدي ساعات ادويه مهدئه للعيان. طبعا لما اجي استعمل مهدئ استعمل مهدئ ما يكونش بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. يعني استعمل حاجه اسمها البنزودايازيبين هنعرفها ان شاء الله في الترم الثاني، مش هستعمل مجموعه الباربيتوريتس. يبقى كل ده بالنسبه لي علاج للناس اللي عندهم ستيتس اسبكتس. لو ان بتويت اتاكس بقى العيان كويس بس انا عايز امنعه من البرونكيال ازمه انها تيجي، فهديله الادويه اللي بتتاخد فور بروفلاكس اللي هي معظمها عباره عن مجموعه الانتي انفلاماتري دراجز، مش كده؟ يعني هديله انتي ليكوترايينز، ماست سيل ستابيلايزر، هديله انهيل ستيرويد. انهيل ستيرويد بقت الحاجات الاساسيه حاليا في علاج البرونكيال ازمه. وبس تبقى فكر كده لما ياخد البخاخه بتاعت الكورتيزون يعمل ايه بعدها؟ ما يفوش، يغسل بس بقه بشويه ميه عشان ما يحصلش معاه اوروفاينجال كانديديز اللي مشكله الاميونو سبريشن بتاع الكورتيزون. ممكن اديله انتي ماسكارينكس زي الانتراتروبيوم ماشي الحال فيه، ممكن اديله امينو فيلن سواء اللي هو ريكتال ادمنستريشن، وقلنا ده العيان ما بيحبوش قوي عشان بيعمل انفلاميشن، او اديله سستيند ريليز ثيوفيلن. في عندنا كبسولات ثيوفيلن بتتاخد كل 12 ساعه، يبقى دي كويسه قوي في الناس اللي عندهم او الوقايه من البرونكيال. يبقى دي كلها ادويه مطلوبه في البروفلاكتيك تريتمنت. يبقى كده خلصنا الجزء اللي بالنسبه لنا بتاع البرونكيال ازمة. الجزء الثاني من الفارماكولوجي او الريسبيريشن هو جزء الحقيقه انا شخصيا ما بحبوش قوي، لان هو ما فيهوش حاجه تتشرح ومليان اسامي، واسامي كلها طبعا هتزعجك قوي وانت بتذاكرها، لكن يعني شر لابد منه انك تعرف هاو تو تريت كف. علاج الكف ثيرابي طبعا ناس كتير قوي شافوا وسالنا فيه، يعني طبعا في امتحان النص السنه ده عليه اسئله ام سي كيو لازم هتتسال فيها يعني، بس كتير قوي من الاساتذه يجي يسالوك اخر السنه وعندهم حق بقى ان هو يقول لي لازم تكون عارف مثلا ازاي تعالج الكحه، ازاي تعالج ضيارية، ازاي تعالج فوميتنج، ازاي اللي هي الحاجات الكومن يعني. يعني في ناس مثلا ما تسالكش خالص ازاي تعالج ابيلبسي، لان هو وجهه نظره ان مش كل الناس هتعالج صرع، دي حاجات بقى يعني سبيسيفيك. ما يسالكش مثلا اريزميا، ما يسالكش الحاجات اللي ايه متخصصه قوي دي، لكن يسالك ازاي تعالج المرض. هاو تو تريت كوليك. طبعا انت يعني بتوصل شويه بالسؤال ده ما عندكش عنوان قوي كده في المنهج، انت حافظ هاو تو تريت ابيليبسي تروح تسمع كويس قوي، لكن لو سالتك ازاي تعالج المرض يمكن يبقى السؤال يعني بالنسبه لك غريب يعني. لا لو عايز اعالج كوليك يبقى هدي حاجه سبلموليتك، وعندنا سبلموليتك كتير قوي يمكن عرض عليك هو الانتي ماسكرينك دلوقتي مش كده؟ لكن في جي اي تي بتسمع ان في ادويه ثانيه ممكن تعالج الكوليكس. المهم بقى لما اجي اتكلم على علاج الكحه هو في طريقه يعني ممكن تكون تخفف شويه وقت الموضوع، يعني ان انا اقسم الادويه اللي بتعالج الكف على حسب نوع الكحه نفسه. بمعنى ان انا عندي تو تايبس اوف كف، عندي نوعين من الكحه، نوع يقول عليه البرودكتيف كف، برودكتيف بمعنى ان معاه سبيوتم بيطلع من العيان بلغم، يقول عليه برودكتيف او يقول عليه يوسفول كف. طبعا يوسفول هنا مش مقصود بيها ان هو مفيد يعني، مش كده؟ مش كحه مفيده، هي كحه بتطلع بلغم. وفي نوع ثاني من الكحه يسموه دراي كف او يقول عليه يوسلس كف، العيان بيكح بسبب اريتيشن في البرونكيال ميوكوزا وذاوت اكسبكتوريشن. لما اجي اتكلم بقى على علاجه يبقى علاج الكحه اللي هو تريتمنت اوف كف ان انا حسب نوع الكف. لو هي دراي كف يبقى علاجه ما يسبب مجموعه الانتي فاسيف دراجز دي كلمة anti tussles معناها drugs that produce suppression of the cuff reflex. اختصار شديد جدا الكف reflex ده. طبعا الكلام في سيروجي ما نعرفش فيه قوي برضه عشان ما ندعيش يعني العلم، لكن هو الفكرة كلها ان بيحصل irritation على receptors موجودة في البرونكيال تري او الالفيولاي، بيسموها حتى stretch receptors لو انت فاكرها. لما بيحصل بقى irritation بتبعت انبلس على مركز موجود في المدلة او برونكياتا اسمه الكف سنتر. الكف سنتر يبعت اشاره يعمل بيها الريفلكس بتاع الكفنج كنوع من البروتكشن. يبقى دي فكره الكف ريفلكس. يبقى لما اجي ادي انتي تاسلز هيبقى عندي مجموعتين، يا اما اشتغل بريفرالي. يعني ايه بريفرالي؟ على اللنج نفسها مش كده؟ يقول عليه بريفرال انتي تاسلز. يا اما اشتغل سنترالي، يعني احاول اعمل ديبريشن على او سبريشن على الكف سنتر. يبقى دي الفكره في علاج الدراي كف. اللي بيشتغلوا بريفرالي هتلاقي مكتوب عندك بقى في الكتاب ان شاء الله كلام يعني ظريف قوي، هيقول لك ان في علاج الدراي كف بريفرال انتي تاسلز في عندنا حاجه يسموها ديمانسنت. كلمه ديمانسنت على فكره يعني بالمعنى الحرفي بتاعها هي معناها ان الدواء بيعمل precipitation of protective layer. دي لو الالفيولاي هي كده هنا في الستريتش ريسبتورز وفي هنا حاجه بتعملها irritation. لما اجي ادي دواء ديمانسنت بيعمل زي protective layer، بيرسم طبقه كده على الميوكس ميمبرين فبيخلي الحاجه irritant مش قادره توصل للستريتش ريسبتورز. يبقى انت كده وقفت الكف ريفلكس. اشهر حاجه ديمانسنت موجوده عندنا في الطب اللي هو يقول عليه الليكوريس او الليكوريش زي ما تحب تطبعها، يعني اللي هو بالعربي اسمه العرق السوسه. وده بيتاخد على شكل حاجه يسموها لوزنجس. لوزنجس اللي هي بالعربي يسموها اقراص الاستحلال او حاجه يسموها البارتلز. بارتل اللي هي بالعربي مالهاش اسم تاني غير باستيليا. باستيليا بالعربي او ما سمعتش الكلام ده بالنسبه لكم قديم قوي. الباستيليا حاجه عامله البونبوني كده زمان يعني كانت موجوده. تروح عند الراجل كان في زمان حاجه اسمها البقال قبل ما السوبر ماركت يعني. تروح للبقال تقول له مثلا عايز قرش باستيليا. قرش اللي هو واحد على 100 من الجنيه يعني كان شغال وكان في حتى تعريف ما اعرفش فاهم الكلام ده. حاجه ربع جنيه. تعريفه نص قرش. يعني 0.5 اوف جنيه يعني. الباستيليا دي بقى كنت بيطلع منها حاجه كده زي طعم العرق السوس. فبتعمل نوع من السيديشن بتعمل بروتكشن على الميوكس ممبرين. ده يقول عليه ديمانسنت افكت. طبعا دلوقتي تسمع عن يعني جايز تكون سمعت عن دواء مثلا برادوراج مثلا يعني حتى لما تشوف كده طعمه هتلاقي طعمه عباره عن اسوس. في حاجات احسن شويه بقى يعني في حاجه اسمها الاوروفار وفي حاجه اسمها ستريبسلز. سمعنا الحاجات دي؟ ستريبسل طبعا ده غالي شويه الناس بقى تريشين يعني ما يجيبوش برادوراج يجيبوا بقى الستريبسلز. العلبه مش عارف ب 28 جنيه ولا ايه. المهم يعني ان هو كل الحاجات دي الهدف منها واحد انها تعمل نوع من البروتكشن على الميوكس ممبرين. النوع الثاني بقى غير الديمانسنت يعني هنا تحت البريفرنت كده هتكتب ديمانسنت او يعني انت عندك موجود في الكتاب ديمانسنت. نمره اثنين حاجه اسمها ستيم انهاريشن. ستيم انهاريشن ان انا اشم بخار معين. وهتلاقي مكتوب عندك كده ستيم انهاريشن عن طريق حاجه اسمها تينكشر. اظن مكتوب عندنا تكتشر بنزوين مش كده؟ تكتشر بنزوين كومبوزيتم او سموه تكتشر بنزوين كور. كور اختصار كلمه كومبوزيتم اللي هو يسموه بالعربي ما اعرفش بقى بالنسبه لك اسم اسهل ولا اصعب. هو بالانجليزي اسمه تكتشر بنزوين. بالعربي اسمه سابق جاوة. سابق جاوة مش مهم بقى يعني لو خليك في الانجليزي انت راجل بتاع الانجليزي خليك في الانجليزي. الدواء ده بيعمل ايه؟ او حتى حاجه اسمها المنتور. المنتور اللي هو النعناع. الناس بتعمل ايه زمان بقى يعني ما اعرفش الموضوع ده بقى قليل شويه. الناس بقى كانت زمان فاضيين كده ورايقين لما يجي له القحه الناشفه دي يسخن حله ميه على النار. حط عارفين حله طبعا مش كلها كونتينر يعني كونتينر يحط فيه ميه وبعدين يخلي الميه تغلي وبعدين يروح حاطط كده ايه نقطتين ثلاثه من صبغه الجاوة دي او نقطتين ثلاثه من زيت النعناع ويجيب فوطه بقى كده او ملايه يستخبى جواها وايه ما تخش ما تقول حل اهو بره يقعد يشم الستيم اللي طالع ده. الفكر بقى ايه الستيم اللي طالع ده؟ الستيم بيعمل ستيميشن اوف ميوكس سيكريشن. بتخلي الغدد تطلع ميوكس. ايه الهدف من الميوكس بقى؟ يعمل كده برضه. يعمل طبقه بروتكتيف على المكان عليه الستريتش افكت او الستريتش افكت ده، هو كده كانه بيحمل ميوكس ميمبرين في الاريتيشن. يبقى دي يسموها ستيم انهريشن. الحاجه الثالثه، في بعض الادويه بتشتغل از لوكال انستيتكس، هتلاقي مكتوب عندك دواء اسمه البنزوناتيت. بالمناسبه البنزوناتيت بيشتغل بريفرالي عن طريق لوكال انستيزيا. مفهومها بيعمل ازاي شغله؟ لوكال انستيتك يعني بيجي على النيرف اندنج دي يوقف شغلها زي اي لوكال انستيتك، يبقى كان النيرف ما حسش بالاريتيشن. وبيشتغل كمان سنترالي، هتلاقي مكتوب عندك ان هو في الشغل بيشتغل كمان عن طريق ان هو يعمل ديبريشن اوف ذا كاف سنتر. يبقى دي اول طريقه في علاج الدراي كاف باي بريفرال انتي تاسل. السنترال انتي تاسلز بقى طبعا لازم تكون عارف الهدف منها. الهدف منها ان انا اعمل ديبريشن اوف ذا كاف سنتر اللي موجود في الميدلا اوبلونجاتا. يعني الاريتيشن موجود بس الريفلكس اللي وصل ده ما حسوش بيه في الكاف سنتر. في عندنا مجموعتين كبار من الادويه اللي بتشتغل سنترالي، هتلاقي مجموعه هنا يسموها ناركوتيك او يسموها الاوبرويد، يعني شبه المورفين. ناركوتيك او اوبرويد يعني ادويه شبه، طبعا اشهر دواء في الطب بيوقف الكحه والمورفين، بس ما حدش بيستعمله لان هو فيري هاي ادكتيف دراج. وهتلاقي مكتوب عندك الهيروين، وهتلاقي مكتوب عندك ادويه ثانيه كلها ار نوت يوزد، يعني ما ينفعش اروح اشتري بودره مثلا هيروين عشان عندي كحه النهارده عشان بس شامه كده على الماشي لحد ما اوقف الكحه. مفيش كلام ده في الطب طبعا. دي ادويه ناركوتيك ولكنها ليس ادكتيف، اللي هو الكوديين والفولكودين، وعلى حد ما انا اعرف ما عادوش موجودين برضه. يعني الكوديين ده كان مشهور جدا جدا ان هو دواء كحه، الكوديفير والكوديلار ومش عارف اسامي كده تجاريه كتير قوي، كانت عامله مشكله كبيره لان هم كانوا بيتاخدوا مش عشان يعالجوا الكحه، كانوا بيتاخدوا في الناس المدمنين يعدي على الصيدليه ياخد له علبه بتاع دواء الكوديين ده يشرب الازازه وتمام. يعني طبعا ما عادش موجود اعتقد في الطب استعمال الكوديين حتى في علاج الدراي كوف. دول يقول عليهم الناركوتيك انرجيز، يعني دول كده بين قوسين يعني نوت يوز، حتى لو هم ليس ادكتيف. المجموعه الثانيه بقى اللي هي النون ناركوتيك، دي المجموعه اللي فعلا بتستخدم نون ناركوتيك او نون اوبلويد. مفيش بقى هنا شغل بتاع المورفين، مفيش ادمان. اشهر دواء فيهم الحقيقه موجود كتير قوي في اسئله الام سي كيو اسمه ديكسترو ميثروفان. ديكسترو ميثروفان ده اشهر دواء منهم، اشتغل كسنترال انتي تاسل من غير ما يعمل ادكشن ولا حاجه. هتلاقي مكتوب عندك البنزوناتيت، هتلاقي مكتوب دواء اسمه ناركوتين. ناركوتين هو يبان انه ناركوتيك مش كده، يبان ان هو دواء شبه المورفين، هو شبه حاجات لكن مش نفس المجموعه الكيميائيه. يبقى هم دول يتقال عليهم سنترال انتي تاسلز باي ديبريشن اوف ذا كاف سنتر. يبقى دي علاج الدراي كاف. الحته الابوق بقى من كده شويه هو علاج البرودكتيف كاف. ازاي نعالج الكحه اللي معاها بلغم؟ هو ايه المشكله لو انا عالجت البرودكتيف كاف بانتي تاسل؟ ايه المشكله لو انا عليك برودكتيف كاف بدواء بيوقف الكحه؟ هيحوش ميوكس وغالبا هيحصل وراها انفكشن. يبقى انا حولت العيان ده الى مشكله تشست انفكشن. عايز اقول لك حاجه يعني عشان تعرف بس ان احنا بنتعبكم يعني شويه ساعات من دون لازمه قوي، ان معظم ادويه الكحه حاليا عباره عن كومباينيشن. يعني تلاقي دواء كحه لما تبص عليه كده هتلاقي في حاجه تزود او تطلع البلغم اللي هي مجموعه الاكسبكترز اللي هنتكلم عليها، وتلاقي معاه ميوكوليتك ادويه بتدوب البلغم، وتلاقي معاه حاجه تقلل شويه الفريكونسي اوف كاف، يعني حاجه شبه الانتي تاسلز كده شويه. فما عدناش بنحفظ دلوقتي بقى في يعني لما اجي اتكلم في العلاج ما بتفرقش معايا بقى نوع الكحه قوي، انا بدي دواء معين فيه كل حاجه. الان بقى وذوقه، عنده دراي كاف هينفع، عنده برودكتيف كاف هينفع، كله هيشتغل يعني. طبعا في المنهج لازم تعرف الفرق ما بين المجموعتين. لما اجي اعالج بقى البرودكتيف كاف زي ما اتفقنا كده عندي حاجتين بستعملهم. الحاجه الاساسيه هي المجموعه اللي بنسميها مجموعه الاكسبكترانس، يسموه بالعربي طارد البلغم، وهستعمل معاه حاجه بنسميها ميوكوليتيك اللي احنا بنسميها المذيب، دواء بيدوب البلغم يعني. الاكسبكترانس من سوء حظك ان هم بيرجعوا يتقسموا الى مجموعتين، مجموعه هنسميها سيدتيف سيدتيف اكسبكترانس. وخلي بالك المقصود بكلمة سيدتيف هي كلمة سيدتيف معناها ايه؟ معناها مهدئ مش كده؟ هما بيهدوا مين؟ كل حاجة بيهدوا الكحة مش كده؟ مش بيهدوا العيان، عشان لما تيجي تشوف بتقول لك ده سيرفس يعني بيهدي العين بينيم يعني اقول له اه بينيم وبيهدي وبيدلوك وانت عارف الكلام ده كله هو سيرفس يعني بيعمل سيديشن على الانفلامد ميوكوزا بيقلل الريتيشن بيقلل الانفلاميشن بتاع الميوكوزا وفي عندنا ثانيه مجموعه يسموها ستيمولانت ستيمولانت يعني بيصحصح مش كده بيصحصح ايه بقى العيان ده هو بيصحصح بيزود الهيلينج اوف ذا كرونيكلي انفلامد او دامج ميوكوزا يبقى الاسامي بقى عشان ما تبقاش ملخبطات اهو كلمه سيديتيف اكسبكترم يعني دواء بيقلل الانفلاميشن او بيقلل الاريتيشن اوف ذا انفلامد ميوكوزا وستيمولانت دواء بيزود الهيلينج او بيقلل الاريتيشن عن طريق يزود الهيلينج اوف ذا ميوكوزا طيب سيديتيف ارجع بقى اقسمهم كده ان شاء الله الى ثلاث مجموعات مجموعة يسموها زي ما تحس بقى يعني كل الترتيب مش مهم مجموعة اسمها alkaline expectorant ومجموعة اسمها saline expectorant ومجموعة اسمها nauseant expectorant saline و alkaline و nauseant nauseant saline alkaline يعني اي ترتيب يعجبك بقى احفظها باي طريقة تعجبك يعني الفكرة بس فيهم عشان يعني تبقى واضحة قدامك الالكالين اكسبكترانس بيبقى عبارة عن صوديوم او بوتاسيوم صولت سواء صوديوم او بوتاسيوم اسيتات او سيترات او بنزويت او بايكربونات حتى في بعض الحالات الفكرة اللي فيهم ايه بقى اي اسم من دول بيتحول في جسمنا الى بايكربونات والبايكربونات بيبقوا لما بيعرف الدم شوية بيبقوا يحصل لهم زي ما بيقول كده اكسكريشن انتو the bronchial gland ولما يدخل على البرونكيال جلاند ينشطوا الووتر سكريشن اوف ذا جلاند يبقى الفكره اللي فيهم كده ان هما بيتحولوا الى بايكربونات والبايكربونات بيتخزن او بيبقى موجود بشكل عالي في الجلاندز اوف ذا برونكيال تري ودي بتخلي الغده تكون كميه ميه كتير فبتخلي العيان سهل قوي ان هو يكح السبيوتر ده يبقى احنا زودنا الكم بتاع الاكسبكتريشن يبقى الدواء ده اسمه اكسبكترانت ما يسمى بقى بالايه بالاكسبكترانت دراج في علاج البرودكتيف كارد المجموعة اللي بنسميها السلاين سبيكترمز افتكر ان هي دي املاح الايودين يعني تبقى عبارة عن صوديوم او بوتاسيوم ايودايد وخلي بالك بقى ان فيها اكتر من نقطة مهمة يعني الالكالين ما كانش فيها حاجة مهمة قوي لكن السلاين فيها اكتر من نقطة مهمة اولا بتاخده في حالات الكرونيك وليس الاكيوت انفلاميشن يعني بتاخده في حالات الكرونيك برونكايتس مثلا ما ينفعوش في حالات الاكيوت برونكايتس والسبب في كده ان هم نفسهم كيميكالي ايريتانت ودي الفكره اللي فيهم على فكره يعني طريقه شغلهم ان هم بيعملوا ايريتيشن اوف ذا اكسكراين بلاند فيخلي الغده تطلع ميه ولما تطلع ميه يبقى سهل التخلص بعد كده من السبيوتم يبقى كلهم ان هم ايريتانت كومباوند ده بيخليهم يشتغلوا فقط في الكرونيك انفلاميشن نوت ديورينج اكيوت انفلاميشن الحاجه الثانيه ان هم ممنوع يتاخدوا في الناس اللي عندهم غير بقى الاكيوت انفلاميشن ده ممنوع يتاخدوا في الناس اللي عندهم تيبركلوز يعني لو واحد عنده كحه بسبب تي بي ممنوع نهائيا استعمال املاح الايودين اللي بنسميها سلاين اكسبكتد والسبب في كده ايه؟ لقوا ان الايودين بيدوب الفايبرس تيشو وانت عارف طبعا ساعات التي بي يعني الانفكشن بتاعه يبقى عباره عن كيزس ماتيريال وحواليه الفايبرس تيشو عامل نوع من الليميتيشن اوف ذا انفكشن لو انت اديت ايودين بتكسر الفايبرس تيشو فبتعمل سبريد اوف ذا انفكشن جوه اللنج يبقى ممنوع تكون يعني تكون عارف اذا كانت الكحه دي بسبب تي بي اوعى تي بي لان هو كده هيعمل سبريد اوف انفكشن الحاجه الثالثه المشكله اللي فيه نظام الالرجي ساعات بتبقى الرجيك رياكشن عنيفه جدا في بعض العيانين المشكله الرابعه فيه انه بيأثر على الثيرويد فانكشن طبعا يعني مش عايز برضه ندخل في تفاصيل مش كتير قوي او يعني حتى ما نوصلها في الاندكراين الايودين لما بيتاخد فتره معينه في البني ادم بيقلل تكوين التي 3 والتي 4 لكن لما بيتاخد فتره طويله العكس بقى يبدا التي 3 والتي 4 يشتغلوا او يتكونوا بشكل اعلى فعشان كده هم بيعملوا مشكله في الثيرويد فانكشن مشكله يعني لو استعملتهم فتره قليله ممكن يقللوا شويه ولو استعملوا فتره طويله ممكن بالعكس يزودوا الفانكشن اوف ذا ثيرويد المشكله اللي بعد كده بيعدوا البلاسينتا ولما بيعدوا البلاسينتا بيأثروا على الثيرويد فانكشن اوف ذا فيتس فممكن يعملوا مشكله برضه هايبوثيرويديزم في بعض الحالات لما بتاخد ديورينج بريجننسي اخر حاجه فيهم بقى بيتركوا دايما بيبقوا كونسنتريتد في اي اكسوكراين جلاند ويعملوا فيها انفلاميشن تلاقي العيان ده يجيله conjunctivitis and lacrimation. شبعنا شبعنا conjunctivitis and lacrimation. lacrimation سببه ايه؟ حصل irritation على lacrimal gland. تلاقي العيان ده عنده rhinitis. يعني ايه rhinitis؟ عنده inflammation ورش عن الانف على طول عشان تركزه جوه النيزل جلاند. تلاقي عنده حاجه اسمها salivation and cyan adenitis. يعني ايه؟ cyan adenitis يعني inflammation of the salivary gland. ليه دايما نشتكي كده ان salivary glands وجعاه وفي salivation كتير بسبب الirritation بتاع الايودين اللي بيعمله؟ يبقى كل دي مشاكل يسموها على بعض كده ايوتيزم. ايوتيزم لما تسمع حته اسم دي في الدواء اعرف ان هو غالبا chronic toxicity، ان الدواء عمل شكل من اشكال التسمم بس مش اكيوت. يبقى هنا عمل ايوتيزم بالاشكال اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى خلي بالك ان الكونترا انديكيشنز اوف الايودين اللي موجود في حاجات بنسميها سلايف سبيكترم. المجموعه اللي بعد كده في السلسله اسمها نوزيانت. نوزيانت سبيكترم. وتلاقي مكتوب عندك كده اسم غريب اسمه تنشر ايبيكاكوانا. تنشر تنشر يعني دواء جاي من بلانت طالع عن طريق اللي انا دورته في كحول او حطيت النبات في كحول. يسموه تنشر. وكلمه ايبيكاكوانا ده اسم بس على النبات. يسموه حتى بالعربي عرق الذهب. يسموه كده. واسمه ايبيكاكوانا والاتش لا تنطق يعني عشان برضه تشوفوا محدش يزعلك في حاجه. ايبيكاكوانا اسمه ايبيكاكوانا بس كده. الفكره فيهم ايه بقى؟ المجموعه دي الفكره اللي فيها انها بتعمل اريتيشن على الاستومك. هي اسمها ايه؟ نوزيا مش كده؟ بتعمل سنس اوف نوزيا. لما بيحصل كده الفيجاس بيشتغل. لما بيحصل سنس اوف نوزيا الفيجاس بيشتغل. الفيجاس بيعمل ايه بقى؟ الفيجاس بيعمل ايه في السكريشن بتاع الاكسوكراين جلاند؟ بيزود الميه فبرضه يسهل عمليه الاكسبكتوريشن. يبقى لو تلاحظ كده المجموعه كلها الفكره ان انا ازود الميه اللي موجوده جوه السكريشن. سواء عن طريق ان انا عملتها بالبايكربوليت الالكالاين او عملتها بالايودين اللي هو بيعمل اريتيشن او عملتها عن طريق ريفلكس باي نوزيا. بس خلي بالك لازم يكون تركيز المجموعه النوزيا قليل. لان هم لو تاخدوا التركيز عالي يعملوا ايه بقى؟ يعملوا فوميتنج. هتسمعهم ان شاء الله في الجي اي تي ممكن اعمل ديهم فوميتنج لو انا عايز. عشان تاخدوا التركيز عالي فعملوا اريتيشن اوف ستومك. المجموعه النوزيا دي الفكره اللي فيها زي ما قلتها لك والدواء التاني الوحيد اللي مكتوب عندنا هو اللي بنسميه تنشر ايبيكاكوان. يبقى ادي المجموعه اللي اسمها سيدنتيف سبيكترم. المجموعه اللي اسمها ستيميلانت غالبا الهدف منها انها تحسن الهيلينج بتاع الفليم ميوكوزا فتبدا الغده تزيد في العدد وتبدا بالتالي تطلع ميه فتقلل او تزود قدره الجسم على التخلص من الميوكوزا. اللي موجود عندنا اسمين اظن دواء اسمه تريتين هيدريت ودواء اسمه كريوزولت اعتقد هم دول موجودين ويا كول. طيب زود بقى عندك الكريوزولت لان الكريوزولت دواء لقيته موجود في اسئله الام سي كيو هو واحد من المجموعه اللي يسموها مجموعه الستيمولنت سبيكترم. يعني مكتوب عندك تريبتين هايدريت ومكتوب ويا كول زود بس دواء اسمه الكريوزولت لان انا ببص في كتاب الام سي كيو قبل ما يعني نيجي المحاضره لقيت ان في سؤال كان على او اسم الدواء موجود في الاختيارات فافتكر بقى ان هو وان اوف ذا الحاجة المهمة بس في التربين هايبريد ان هو فيه كحول وبالتالي لو تاخد فترة طويلة اثناء البريجنسي ممكن الالكحول ده يعمل فيتال مالفورميشن. وعلى فكرة هم كلهم غير ان هم بيحسنوا الهيلينج بيعملوا ريحة كويسة جوه البرونكيال سكريشن. عشان كده دايما مفضلين في الناس اللي عندهم سابيوراتيف لانج ديزيز. سابيوراتيف معناها بيطلع فصل. يعني لو سمعت انت عن اللانج ابسس او البرونكايكتس او الامراض دي بيدوا دايما فيها الادويه اللي هي ستيمولانت عشان تحسن الهيلينج وعشان كمان تقلل الاوفنسيف اوردر اللي موجود نتيجه الباث فورميشن. يبقى ادي اثبتنا كده مجموعه الادويه اللي بتتاخد كعلاج البرودكتيف كف. الميوكوليتكس باختصار شديد معناها ادويه بتكسر الجراوند سبستنس اوف ذا ميوكس. انت عارف الميوكس ده معمول من حاجه اسمها ميوكو بوليساكرايد بارتيكلز. الميوكس ده عباره عن ميوكو بوليساكرايد. الميوكو بوليساكرايد بارتيكلز ماسكين في بعض بحاجه اسمها داي سلفايد لينك. ماسكين مع بعض كده بحاجه اسمها داي سلفايد لينك. الفكره كلها في الادويه اللي هقولها دلوقتي انها بتحاول تكسر الجراوند سبستنس. يا اما تعمل حاجه اسمها دي بوليمرايزيشن اوف ذا ميوكو بوليساكرايد يا اما تعمل بريكنج اوف ذا داي سلفايد لينك اللي موجودة عشان تخلي المية تدخل جوه الميوكس. يعني انا بكسر الجراوند سبستنس اللي هو الماتريكس بتاع السبيوتم عشان اخلي المية تدخل عشان اخلي السبيوتم ليكويفايد عشان اقدر اطلعه بعد كده بسهولة. الاسامي اللي عندك بقى هتلاقي ده اسمه البروميكسين، بروميكسين، وده اسمه التجاري اللي يحب يعرفه يعني اسمه البايسولفون، ده مشهور يعني لحد ما اسمه التجاري بتاعه ده اسمه البروميكسين. في عندنا دواء احدث شويه اسمه الامبروكسول، ده عباره عن اكتف ميتابولايز من البروميكسين، الاثنين زي بعض بيعملوا دي بوليمرايزيشن اوف ذا جراوند سبستنس بتاع الميوكس. الدواء المهم بالنسبه لنا بقى هي عايزك يعني تذاكره النهارده بقى عشان يعني لو نسيت تذاكره بعد كده، ده اسمه اسيتايل سيستاين. الاسيتايل سيستاين ده الفكره اللي فيه زي ما قلت لك انه بيعمل بريكنج اوف ذا دايسلفايد بيج او بوند اللي موجوده في البارتيكلز اوف ميوكوبوليسكارد. يبقى استعماله كميوكوليتك، يتاخد كميوكوليتك في اي حاله فيها سبيوتم عايز تعمل له ليكويفاكشن. بيدوه ساعات قبل ما يعملوا مناظير مثلا على الاسبيراتري سيستم، ساعات بيحتاجوا يعمل برونكوسكوب، فبيجي يدخل بالبرونكوسكوب يلاقي فيه ميوكس كتير قوي مش قادر يشوف كويس شكل الميوكوزا او شكل التيشوز، فبيضطر قبلها يدي ادويه زي الاسيتايل سيستين، ساعات حتى بيتاخد كبخاخه. وبيتاخد طبعا في علاج اي مشكله فيها ميوكس كتير. خلي بالك بقى دي حاجه ثانيه بعيده خالص عن قصه الكحه. الدواء ده بيتاخد في علاج الاكيوت باراسيتامول توكسيسيتي. باراسيتامول هتاخد ان شاء الله كتير ناس، دواء انرجيزك وانتي بايريتك ودواء فيري سيف، بس ساعات لما بيتاخد في حالات معينه سواء في جرعات كبيره او في مشاكل في الليفر بيكون توكسيك ميتابولايت، بيكون ماده سامه طبعا اسمها دلوقتي مش مهم بالنسبه لك، اسمها نابكي اختصار كلمه كبيره كده. المهم اعرف ان المشكله هنا بيبقى ان الليفر حصل عنده ديبليشن لماده اسمها جلوتاثيون. يعني اللي حصل هنا ان حصل نقص في الليفر في ماده اسمها جلوتاثيون هي اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن للماده السامه اللي جايه من الباراسيتامول. فانا بدي هنا الاستاتستاين عشان يعوض نقص الجلوتاثيون. يبقى هتعرف طبعا ان شاء الله الكلام ده في السي ان اس، بس افتكر الاستاتستاين استعمال تاني بعيد عن قصه الميوكوليتيك اكشن بتاعه اللي هو بيشتغل في علاج او بيعتبر حتى ناس بتعتبره الانتيدوت بتاع الباراسيتامول توكسيسيتي. اعتقد كده خلصنا بقى الكلام بتاعنا المطلوب مننا في ريسبيريشن. بكره بما ان في محاضره فاللي يحب بقى يبقى يسال في حاجه، بس يعني ان شاء الله تكون اسئله يعني في الصميم يعني سواء في ريسبيريشن او في الكارديو. انا عارف طبعا عندنا مشكله كلنا في الكارديو باسكولار، يعني اللي يحب يحضر سؤال كده نكتبه ونقوله بكره ان شاء الله عندنا وقت.